بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا مع هذه السلسلة المباركة مع رحلة إلى الدار الآخرة، لما لا، والإيمان بهذا اليوم من أعظم الأسباب التي ربيت عليها الأمة الأولى، لما لا، وبهذا اليوم العظيم سننجح في توفيقه ومنه وجوده وكرمه في ترويض أنفسنا، في تأهيلها، في إعدادها، في تربيتها، في تزكيتها، بتصفيتها وتحليتها، لتكون قادرة على أداء الواجبات والحقوق، لتكون مؤهلة على الإذعان لله والرسول، لتكون مستحقة للنصر والتمكين وقيادة البشرية. نعم، مع هذا اليوم العظيم سنتربى على ما ربي عليه الرعيل الأول والذين نجح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الارتقاء بهم من الحضيض إلى القمة. لم يكن لهم كما قلنا ذكر ولا مكان ولا حضارة ولا قيمة ولا نظام، وبأقل الإمكانيات وفي فترة وجيزة ارتقى بهم صلى الله عليه وسلم بهذا اليوم من الحضيض إلى القمة. ونؤكد ونكرر أن ما وقع للمسلمين اليوم على مستوى الأفراد والأسر والمجتمعات والدول والأمة بأسرها إنما هو نتيجة طبيعية لضعف هذا اليوم في قلوب الناس، فلو كان حاضرا لانضبط الظاهر والباطن، ولاستقامت الأقوال والأفعال، ولكان طاقة دافعة إلى الأمام دائما للبذل والعطاء والتضحية والفداء، ولكان قوة رادعة عن التقصير في أداء الواجبات والحقوق. لهذا سنعيش مع هذه الرحلة المباركة بتوفيق الله تبارك وتعالى، نتعرف على هذا اليوم وكأننا نراه رأي العين، وهذا من خلال الدليل السمعي، من خلال القرآن والسنة وفهم سلف الأمة الصالح رضي الله عنه وأرضاهم. ومن أهم الأصول التي ينبغي أن تذكر قبل أن نبدأ ونشرع في هذا اليوم، وهو من الأصول المهمة للإيمان بهذا اليوم، أنت مطالب أن تؤمن، أن توقن بكل ما صح به الخبر عن هذا اليوم، سواء من القرآن أو السنة بشقه الأول من القيامة الصغرى والتي تبدأ من عند الموت، مرورا بسكراته وأهوال تلك السكرات، حتى خروج الروح إلى السماء والبدن إلى القبر واللقيا مرة ثانية، وستتعرف على القبر وما فيه من فتنته نعيمه أو عذابه، وسنمر بالحياة البرزخية نتعرف عليها من خلال القرآن والسنة، ثم بعد ذلك ستتعرف على القيامة الكبرى، وأول ما ستتعرف عليه أشراطها، أماراتها، علاماتها، ومنها صغرى ومنها كبرى. والصغرى يقول أهل العلم تنقسم إلى أقسام: علامات صغرى وقعت وانقضت ولن ترجع، وأخرى وقعت وقد تتكرر كثيرا، وثالثة لم تقع بعد. وأما الكبرى فالتي لم يقع منها شيء بعد، وهي تنقسم إلى قسمين أيضا: علامات تدل على قرب الساعة جدا كظهور المهدي وكخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج، وعلامات أخرى تدل على وقوعها أي الساعة كالدخان وكدابة الأرض التي تكلم الناس وكطلوع الشمس من مشرقها من مغربها وكالنار التي تسوق الناس إلى أرض المحشر. ثم بعد ذلك سنقف طويلا عند النفخة الأولى التي يسحق بها الجميع إلا من شاء الله عز وجل، ثم الثانية التي يبعث بها الجميع، ثم سنتعرف على صورة الحشر وعلى أصناف الناس وصورهم وأشكالهم ومراتبهم، وعلى الجو هنالك من خلال الدليل السمعي كأنك تراه، ثم سنتعرف بالتفصيل على العرض وعلى توزيع الصحف والكتب وعلى وضع الموازين وعلى الصراط وعلى الحوض وعلى الشفاعة وعلى الجنة والنار. كل هذا سنتعرف عليه بالتفصيل لنتربى على هذا اليوم العظيم الذي أعطي مساحة كبيرة في القرآن المكي وكذا في القرآن المدني، وهذا إنما لتتربى الأمة على ما فيه، وكذا في السنة النبوية المباركة سنتعرف على أمور كثيرة في هذا اليوم الشديد الرهيب. عسانا نرتقي بإذن الله تبارك وتعالى، ويلزمنا في البداية قبل أن نشرع أيضا أن نؤكد على عدة حقائق. أولا، لا بد أن تكون موقنا بهذا اليوم، موقنا بيوم القيامة يقينا لا يتسرب إليه شك، وإلا ففي إيمانك دخن، وإلا قد تكفر والعياذ بالله بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع كما تعلمون. لا بد أن يكون عندك يقين لا يتسرب إليه شك، لا ريبة فيه أن هذا اليوم هو من الحق اللازم الذي لا بد أن يكون كما أخبر تبارك وتعالى وكما بين صلى الله عليه وسلم: إن الساعة آتية لا ريب فيها، إن الله يجمع من في القبور. نعم، لا بد أن يكون عندك يقين لا شك فيه: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. لا بد أن يكون هذا حاضرا في قلبك، فكيف إذا جمعناكم ليوم لا ريب فيه؟ لابد أن تستحضر هذا المعنى وأن ترتقي مع هذا المعنى أن هذا اليوم ينتظرك ولا شك ولا ارتياب فيه بالمرة. وكذلك من الحقائق المهمة أن تعلم جيدا أنه قريب وقريب جدا، فلا تستبعده ولا تستهتر بهذا المعنى، فهو من لوازم الإيمان بهذا اليوم. انظر إلى القرآن كيف يرسخ هذه الحقيقة ويقاعدها في قلوب المؤمنين، تأمل في القرآن جيدا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقتربت الساعة وانشق القمر. اقترب، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، هو قريب جدا. ينبغي أن تستحضر هذا المعنى، يكون في ذهنك حاضرا قويا راسخا، حتى يؤتي الثمر التي سنبين بإذن الله تبارك وتعالى. ومن الحقائق أيضا التي ينبغي أن تكون حاضرة في قلبك وأن تستوعبها تماما، أن علم هذا اليوم مما اختص به المولى تبارك وتعالى، فلم يطلع عليه أحد من ملائكته ولا من أنبيائه ولا من رسله. اسمع إلى القرآن يرسخ هذا عندك، وإليه يرد علم الساعة وحده سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ويسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. ويسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. أتى جبريل الأمين إلى سيد البشر أجمعين، كما في حديث جبريل المحفوظ، أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي علمي وعلمك سواء، هذه لا يعلمها إلا الله، خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة. هذا لابد أن يكون راسخا في ذهنك. قد تقول وما الداعي لذكر هذا العنصري؟ أقول لك يوجد كثير من الناس ينجمون، يسقطون إسقاطات باطلة، ويتوقعون توقعات ليس عليها دليل شرعي، يحددون الساعة والقيامة. وكم من كتب تكلمت وقطعت بمواعيد ومرت وانتهت، ولازال الناس على وجه الأرض. فأنت لابد أن تحضر أن تخوض في هذا المضمار وفي هذا المجال، لابد أن تعلم أن هذا مما اختص به المولى تبارك وتعالى نفسه، فلابد أن تتأدب معه ولا تتكلم تحديدا، لكنك على يقين لا ريب فيه أن الساعة آتية، وأنها قريبة جدا، وأنك مطالب بالاستعداد الفوري لها، وإلا قد تفجأك. فلابد أن تكون مستعدا. إذا استحضرت هذه المعاني، هيا بنا نلجو إلى هذا اليوم ونتعرف على هذا اليوم من بدايته. وكما أشرنا يبدأ بالموت، فالموت هو البوابة التي يلج منها العباد لهذا اليوم الشديد الرهيب العظيم، أجانا الله وإياكم منه وفيه. هذا الموت يلج منه الجميع إلى هذه البوابة العظيمة. فهكذا بين لنا ربنا تبارك وتعالى، وبين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكما ورد في الأثر من مات فقد قامت قيامته، من مات فقد قامت قيامته. فكذا كما وضحنا القيامة انقسم إلى قسمين، صغرى وكبرى، فبالموت نلج جميعا في الصغرى ومنها إلى الكبرى كما سنبين. إذن لابد أن تستحضر هذا المعنى جيدا في قلبك، أن الموت هو أول محطات هذا اليوم الشديد الرهيب. وأقرب لك المعنى أقرب، استشعر هذا المثال العجيب الذي تكلم عنه المولى تبارك وتعالى في كتابه، والذي بينه صلى الله عليه وسلم كذا في سنته، أن الموت يشبه النوم. تخيلوا، الموت يشبه النوم، والشبه بينهما كبير. انتبه لتتعظ وتتعلم. فكما أن الإنسان يرقد ينام، فهذه موت صغرى، ثم يبعث لينطلق على وجه الأرض ليقضي ما قدر له من أيام، وهكذا يموت في كل يوم وليلة ثم يبعث. فكذا أنت ستموت الموتة الكبرى، ثم تبعث إلى القيامة الكبرى. قال عز وجل مبينا هذا المعنى وموضحا إياه: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. انظر إلى المعنى: هو الذي يتوفاكم بالليل أي عند النوم ثم يبعثكم بالنهار. انظر إلى هذا المعنى، انظر إلى هذا المعنى جيدا: هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ما صنعتم ثم يبعثكم فيه أي في هذا اليوم لتكملوا ما قدر لكم. استشعر هذا المعنى: الله يتوفى الأنفس حين نومها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الأجل ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. أريدك أن تستوعب هذا المعنى، أن تستحضر هذا المعنى لتشكر ربك تبارك وتعالى، أن تتذكر بالموت في كل يوم وليلة. تموت وتحيا، تبعث من جديد، تنطلق فتعمل وتحصل، إن خيرا فخير إن شرا فشر. فكذا استشعر أنك في يوم الأيام ستموت، في لحظة من لحظة ستموت، ولن تجد رجعة، ولن تجد عودة، ولن تجد بحثا في الدنيا لتعمل، فما العمل وما الحل؟ إذن ينبغي أن تشكر ربك أن أماتك موتة صغرى ثم بعثك في اليوم التالي لتغتنم الوقت والجهد ولتجتهد في العمل حتى لا تكون من الغافلين. انظر إلى هذه القضية جيدا، انظر إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ما استيقظ من نوم قط إلا وتوجه متضرعا إلى الله عز وجل: الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور. يذكر نفسه صلى الله عليه وسلم بنعمة المولى أن أرسله ولم يقبضه، ويؤكد لنفسه أن إليه النشور هنالك في اليوم الشديد الرهيب، وكأنه يقول لها: يا نفس اعملي واستعدي وحصلي، فأنت راجع على محال لربك تبارك وتعالى. أريدك أن تستشعر هذا المعنى جيدا، أن تستوعبه جيدا. ويقول أهل العلم إن للإيمان بالموت لوازم، لوازم. قد تقول: وما هذه اللوازم؟ قالوا: لا يصح إيمان بموت إلا بهذه اللوازم، حتى تكون حاجزا للنفوس لكي ترتقي ولكي تستعد وتتأهل وتجد وتجتهد وتعمل وتحصل. من هذه اللوازم ومن أعظمها أن الموت حتم لازم، أن الموت حتم لازم. فكر أخي أين أنت؟ الموت حتم لازم، أي على كل من في هذه الدنيا في السماوات وفي الأرض من الملائكة ومن الإنس ومن الجن ومن سائر المخلوقات، الكل سيموت. اسمع إلى القرآن: كل نفس ذائقة الموت. هذا حتم لازم، لابد أن تفكر في هذا المعنى. كل من عليها فان، فكر في هذه القضية: إنك ميت وإنهم ميتون. قالها لرسوله صلى الله عليه وسلم: كل شيء هالك إلا وجهه. انظر في هذه القضية جيدا، وهل أنت مستوعب لها؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. كان يذكر نفسه في كل ليلة بهذا المعنى العظيم. فلابد أن توقن أن الموت حتم لازم، ولذا إذا ما استشعرت هذا المعنى سيكون عظيما في سيرك إلى الله تبارك وتعالى مستحضرا هذا المعنى، وأن الإنسان إذا مات قامت قيامته، لذا سيكون نافعا لك كما سأبين بإذن الله تبارك وتعالى. اللازم الثاني من لوازم الإيمان بالموت: لابد أن توقن أن لكل نفس مما ذكرنا من الملائكة والإنس والجن وسائر المخلوقات أجلا لا ريب فيه، أجلا لا ريب ولا شك فيه. هذا يدلك على عظيم علمه الشامل الواسع المحيط الأبدي سبحانه وتعالى. فكما تعلمون في قضية القلم حينما خلق وقال: اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: اكتب كل ما وكان إلى قيام الساعة. قالوا: من الآجال والأرزاق والأحوال. فمن عظيم حكمته ومن عظيم قدرته سبحانه وتعالى أنه جعل لكل نفس اسمع أجلا محددا، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. لا بد أن توقن بهذه القضية، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. استحضر هذا المعنى في نفسك واستصحبه في حياتك، فهو من أعظم الأمور التي ستدفعك إلى الأمام دفعا. فإذا ما أيقنت أن لكل نفس أجل، إذن أنا حينما أوقن بهذه الحقيقة بهذا الحتم اللازم سأفكر، إذن أنا أسير إلى ربي من ساعة ولدت إلى أن أرحل عن دنياي هذه، إذن الثواني علي محسوبة، إذن الأيام والليالي علي مرصودة، إذن الشهور كذلك والسنين، كل هذا من رصيدي، كل هذا من عمري، كل هذا مما قدر لي عند الله عز وجل. إذن يا مسكين فكر في القضية وقف عندها وانتبه تماما، فهي من أهم القضايا التي ينبغي أن يفكر فيها جيدا. نعم ينبغي أن تفكر في هذه القضية جيدا، فأنت أيام معدود، إذا مضى يوم مضى بعضك. نعم كما قال عمر بن عبد العزيز، إن الليل والنهار يعملان فيه فاعمل فيهما يا مسكين، فاعمل فيهما يا مسكين. لابد أن تستحضر هذا المعنى، أي لحظة تمر عليك لابد أن تكون حاضرة في ذهنك أنك ستندم عليها. إذن لابد من اغتنام الوقت، لابد من اغتنام اللحظات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من ميت إلا وسيندم، ما من ميت إلا وسيندم. فقال: وما ندمته يا رسول الله؟ قال: إن كان محسنا سيندم، سيندم ندما شديدا، محسن سيندم على ألا لم يكن ازداد من الخير، وإن كان مسيئا سيندم على إن لم ينزع أن يتوب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. فاستشعر هذا المعنى، واستشعر الندمات. وهذه القضية إخواني نحن نفصل في اليوم، لابد أن نتعرف عليه جيدا. طرحها القرآن وبقوة، واستعرضها القرآن بطريقة بديعة جميلة مربية. انظر إلى القرآن تجده يتكلم عن هذه الندمات ويذكر بها الناس ليفيقوا من غفلتهم. فاستعرض معنا القرآن صور للندامة وأحوال لندامة الناس، تبين أن الأمر جد خطير، تبين أن القضية في منتهى الخطورة، تحتاج منا إلى وقفة مع أنفسنا. انظر إلى لحظات الاحتضار، لسنا نصددها الآن، ستأتينا مفصلة، لكن انظر إلى الندمات عندها. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. أترضى لنفسك أن تندم عندها؟ فكر جيدا يا مسكين، كم من الناس سيندم عند هذه اللحظات العصيبة الحرجة؟ فكر فيها جيدا. قال عز وجل لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. انظر إلى هذه القضية، هل يرجع أحد؟ هل تعطى الفرصة لأحد؟ فكر يا مسكين، لن تجد فرصك هذه أبدا. أنت الآن في عافية، أنت الآن في سعة. إذن استحضر الندمات. كذلك من صور الندمات الرهيبة في يوم القيامة، لما يرى الذين ظلموا العذاب وصوره عن بعد، وترى الذين ظلموا لما رأوا العذاب قالوا هل إلى مرد من سبيل، هم يرونه عن بعد لم يدخله بعد، هل إلى مرد من سبيل، هل من رجع، هل من رجع، لازالوا بعيدين. وحينما يوقفون بين يدي المولى تبارك وتعالى ويسر المجرمون ناكس رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. الآن الآن أيقنتم باليوم وما سيكون فيه، ما يصلح هذا وما يعطى لأحد الأبد. أما إذا ألقوا في النار هم يسترقون فيها. ربنا أخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل، هيهات هيهات، من يعطوا الفرصة أبدا. احذر من الندمات، احذر أن تكون من النادمين. استشعر هذه اللحظات الحرجة، اغتنمها في دفع نفسك إلى الأمام دائما، وكذا من لوازم الإيمان بالموت أن تعلم جيدا أن الموت أعظم واعظ لنفسك، وأعظم رب لنفسك، وأعظم مهذب لنفسك، ولن تجد له مثيلا أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ربي ذاك الرعيل الأول، انظروا وتعلموا جيدا، أكثروا أكثروا من هذه من اللذات. نعم، خذوه واعظا وأكثروا من ذكره. من كان يريد واعظا فالموت يكفيه، من لم يستعظ بالموت لن يستعظ ولو تناطح جبال الدنيا بين يديه. فكر في هذه القضية مسكين، استحضر هذا المعنى، كما في حديثه صلى الله عليه وسلم: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. نعم، عش في الدنيا كأنك غريب، كما قال ابن عمر وغيره. استحضر هذه المعاني وخذها مع نفسك، تدفعك إلى الأمام دائما. أكثر من ذكر الموت لها في كل الأحوال، لا شك أن هذا سيدفعك إلى أن تفيق وتنتبه وترجع إلى الله تبارك وتعالى عن قريب، لأن ذكر الموت هكذا يطهر القلوب ويجليها. أتت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: يوم المؤمنين قسى قلبي، فماذا أصنع؟ قالت: أكثري من ذكر الموت يرق قلبك، أكثر من ذكر الموت يرق هذا القلب. قال عمر بن عبد العزيز: لو غفل قلبي عن ذكر الموت ساعة لفسدت، ساعة واحدة لفسد، فما بالكم بنا ونحن وكأننا مخلدون في هذه الدنيا. لم تتعلم هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان بالموت، أن نذكره دائما، أن نكثر من ذكره في كل أحوالنا، أن نصحبه في كل مجالاتنا، في بيتك ليكن بين يديك، ليكن بين عينيك، حتى تتقي الله في نفسك وفي زوجك وفي أبنائك. عند خروجك يكون بين عينيك، حتى تتقي الله تبارك وتعالى في بصرك وفي لسانك وفي بيعك وفي شرائك وفي معاملاتك وأخلاقياتك وسلوكياتك. يكون بين عينيك عند مناسباتك، إن مات لك حبيب فأنت أيضا ميت. إن كنت فرحا مسرورا بزواج ولد أو بنت، فكر أيضا في الموت، حتى لا تعصي الله عز وجل في فرحك، حتى لا تخالف المولى تبارك وتعالى في أحوالك. إذا ما استحضرنا هذا كان صوتا مربيا لأنفسنا وضابطا لها على طول الطريق. نحتاج لهذا المعنى لاستصحابه، لتذكير أنفسنا وأهلينا ومن نعول دائما بالموت. فكما قلنا ونكرر: من كان يريد واعظا فالموت يكفي. يكفيك، يكفيك أن تتذكر الموت، يكفيك أن تستحضر الموت، يكفيك أن تستحضر كما قلنا الندمات التي مرت بنا وصورها، حتى تنجو بنفسك وبمن تعول من تلك اللحظات الحرجة والعصيبة. فحينما نكثر من ذكر هذه من اللذات، ستحطم الشهوات والأهواء في قلوبنا، ستتحطم على هذه الصخرة العظيمة القوية. حينما نكثر من ذكر الموت، قل لي بالله عليك، هل الهوى مكان؟ هل الشهوات مكان؟ نعم والله، لو أكثرنا من ذكره ما كان هذا أبدا، ولكان انضباطا وتسامحا وعفوا وصفحا وإثارا ومودة وقربا، وكان عملا وبذلا وجهدا. كل هذا من خلال استحضار هذا المعنى العظيم الذي هو من أهم لوازم الإيمان بالموت. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله أحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن لوازم الإيمان بالموت أيضا أن تؤمن أن للموت سكرات، أن تؤمن أن للموت سكرات، أن هذه السكرات قد تأتي بغتة، فالأنساس معدودة والأجال محدودة، الموت يأتي بغتة. فالمسلم حينما يستحضر هذا المعنى أن للموت سكرات، كما قال عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، اللهم هون على محمد سكرات الموت. إذا كان أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم يخشى من سكرات الموت، فماذا نصنع نحن؟ وماذا نفعل نحن؟ إننا نحتاج لوقفة مع هذا الأصل الأصيل، مع هذا اللازم العظيم، أن يستحضر كل منا أن للموت سكرات، أنها ليست هينة. كان عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه من كثرة ذكره للموت كلما سمع بمحتضر أتى إليه ويقول: هل وجدت رجلا عاقلا لبيبا يصف لي تلك اللحظات، لحظات الاحتضار؟ فمرت الأيام ومرت الليالي، وكان منه ما كان رضي الله عنه وارضاه واحتضر هو. فجاءه عبد الله ولده وذكره بالمقولة: كنت تقول وتقول وتقول وأنت هذا الرجل. وكان لبيبا عاقلا رضي الله عنه وارضاه كما تعلمون. فصف لي هذه اللحظات الحرجة. فقال: يا بني، والذي نفسي بيده لكأني في بخت، أي في صندوق، وكأني أتنفس من سم إبرة. اسمع وتعلم، وكأن غصن شوك يسحب من قدمي إلى هامتي بقوة. نعم، إن للموت لسكرات، وهو من هو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال شداد بن أوس: لو لم يكن على المؤمنين من هول غير سكرات الموت لكفت في الدنيا والآخرة، إنها لأشد من نشر بالمناشير وقر بالمقاريط وغلي بالقدور. والذي نفسي بيده لو أن ميتا نشر، أي بعث، وأخبر أهل الدنيا بما كان من تلك اللحظات، ما التذوا بعيش ولا التذوا بنوم، ولا كان وكان وكان من أمرهم. أي لو أن الناس تفكروا في لحظات سكرات الموت وشدتها وهولها وفظاعتها وقوتها، التذوا بعيش ولا بطعام ولا بشراب. ولكن الناس إذا ماتوا لا يخبرون عما كان، لكن يكفينا أن نسمع القرآن: وجاءت سكرة الموت بالحق، إن للموت لسكرات، كما قال عليه الصلاة والسلام، سكرة رهيبة. انظر فيها وتأمل جيدا، واختر لنفسك، واختر لنفسك. سنلج بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم في هذه القضية حول اللحظات الحرجة عند حصول تلك السكرات، وكيف تخرج الروح، ومن الذين سيحضرون خروجها؟ الملائكة والشيطان والأهل والأحباب كلهم سيحضرون، لكن هل يغنون عنه شيئا؟ هل يقدمون له شيئا؟ سترى من خلال الدليل كيف أن تلك اللحظات من أخطر اللحظات في حياة الإنسان، والحرب فيها شرسة، لأن الشيطان يتربص بها وينتظرها، لأنها اللحظات الأخيرة مع الإنسان المحتضر. سترى صراعا مريرا وموقفا عصيبا، ولحظات تدمي القلوب بكل معاني الكلمة، سننظر إليها وكأننا نراها رأي العين من خلال الدليل. كيف ستخرج الروح، وكيف ستلقى البشر لأهل الإيمان أو لأهل الإجرام والكفران؟ سترى مشهدا عظيما خطيرا يدفعك إلى معنى مهم عظيم، يدفعك إلى الاستعداد الأمثل لهذه اللحظات، إلى العمل الجاد لهذه اللحظات، إلى البذل والتضحية والفداء للنجاة من تلك اللحظات العصيبة والرهيبة. لأن من لوازم الإيمان بالموت الاستعداد الأمثل له، الاستعداد التام له، العمل المتواصل، وإلا إن لم تستعد له الاستعداد اللائق به بتلك اللحظات الحرجة والعصيبة فأنت واحد من اثنين، إما أنك لا تصدق هذه قضية خطيرة كما قلنا، وإما أنك أحمق والعياذ بالله سيء الاختيار لنفسك، اخترت لنفسك الأسوأ. ورسول الله يعلمك الكيس الفطن اللبيب العاقل، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق وفي رواية والأعجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان ونسي الموت. إذن إن كان عندك يقين فيما ذكرنا لابد من البذل والاستعداد الأمثل والتأهب، لأنه يأتي بغتة، النفس قد يخرج ولا يعود مرة أخرى. وإلا فإن زعمت أنك مؤمن موقن بهذا اليوم وبلوازمه التي ذكرنا ولم تعمل فأنت تشك في هذا. قال الحسن عليه رحمة الله: ما رأيت يقينا أشبه بشك هما على طرفي نقيض. يقول: ما رأيت يقينا أشبه بشك كيقين الناس في الموت. تسأل القاصي والداني ماذا تقول في الموت، يقول: الموت حق، كأس والكل شاربه، لابد أن الناس سيموتون. الكافر يقول هذا، الفاجر يقول هذا، الملحد يقول هذا، الكل يوقظ أن الموت حق. لكن أنت تختلف، أنت تتميز، أنت تبين وترتقي عن هؤلاء جميعا باستعدادك اللائق الأمثل، بتحصيلك المستمر، بعملك الجاد الذي لا تترك معه فرصة إلا واغتنمتها، إلا واغتنمتها لتحصيل الخير والثواب. انتبه لهذه القضية جيدا. إن كان في العمر بقية سنحضر تلك اللحظات الحرجة وننظر في الحضور وماذا يريدون وهل ينفعون أو يضرون، وكيف ستخرج الروح وتصعد إلى السماء. ثم سنشير إلى معنى مهم نحذر به أنفسنا والآخرين، ألا وهو الخوف من سوء الخاتمة، أن يختم لنا على غير الجادة، على غير الطريق، على غير الخير. كيف ننقذ أنفسنا من هذه المعاني؟ هذا إن كان في العمر بقية سنتعرف عليه في المرة القادمة. فحتى ذلكم اليوم ندعو الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا برضوانك وبالعتق من نيرانك. اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، الحكام منهم والمحكومين. اللهم اغفر لنا ولهم ولسائر المسلمين أجمعين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم عدنا جميعا للكتاب والسنة عودا حميدا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود والأمريكان ومن شايعهم من المنافقين. اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا، وعلى ذكرك وطاعتك عنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.